بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا الصراط المستقيم هو الإسلام، والتزامه التزام الإسلام في الحياة العامة والخاصة. أيها المسلمون، لا نجاة من تبعات الصراع في الحياة إلا بالإسلام، وما أكثر الصراع اليوم في حياة الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في ربوع الأرض كلها. نعم، لا نجاة من تبعات الصراع في الحياة إلا بالإسلام، ولن يكون الإسلام حجة لمعتنقيه إلا إذا اتخذوه صراطهم المستقيم في الحياة، في العقيدة والعبادة والأدب والتعامل والأخلاق والحكم والتربية والنظام والعلاقات المختلفة والحقوق والواجبات والعقوبات والحدود والحلال والحرام، ومعناه آفاق الحياة كلها. وما أنزل الله دينه إلا لذلك، وإلا لترك الناس يعيشون كيف يشاءون، لا سيما في الفترات الزمانية بين كل رسول ورسول. فانتهى الأمر إلى بعث النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة العامة الشاملة الخاتمة الناسخة، رسالة الإسلام القرآن والسنة، هذه هي الرسالة. وما بعدها فهوم لهما. نعم، فإذا تم هذا في حياة المسلمين كان الإسلام منهج حياتهم، وكانوا صادقين في انتسابهم إلى الإسلام. عباد الله، إن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدل الناس على الله وعلى الدار الآخرة، وليجعلهم على صراطه المستقيم الذي هو الإسلام. ولا نجاة لأحد من الناس إلا بالإيمان به والاستجابة له واتباعه، المقصود الرسول، واتباعه في الأوامر والنواهي، وبهذا الاتباع يحصل الالتزام بالإسلام. وهذا المعنى هو المشار إليه في سورة الحشر في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية ما تركت شيئا، مضمونها عظيم واسع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بلا فلسفة، واضح خلاص. هذا الأمر جاء به الرسول، خلاص. نهى عنه الرسول، خلاص. أمر به الرسول، خلاص. أخبر به الرسول، خلاص. عباد الله، إن الالتزام بالإسلام يوجب على المسلم ألا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وفي كل شأن من شؤون حياته. وليس من الالتزام بالإسلام إدارة الظهر له، أعطيه بالظهر، والتفلت من أحكامه والخوض في معركة الحياة دون استفتائه، أي الإسلام، والرجوع إلى أحكامه، حتى إذا وقع في ورطة، وهذا هو حالتنا مع الناس، حتى إذا وقع في ورطة يصعب الخروج منها أخذ يسأل عن حكم الشرع فيها. وليس هذا مسلك الملتزمين به. أين الالتزام من أولئك الذين يصحبون معهم عشرات النساء؟ غنجيب أمثلة، ما غنتكلم على نوع واحد، لا، أنواع. أين الالتزام من أولئك الذين يصحبون معهم عشرات النساء الأجنبيات عنهم بدون محارمهن إلى الحج أو إلى العمرة؟ أين هم من نصوص الشرع التي تحرم على النساء السفر مع غير المحارم؟ روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت سجلت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. هذا المثال أذكره غير ما مرة، انطلق فحج مع امرأتك، ما قالوش مشي للجهاد وهو الأفضل، لا لا، انطلق فحج مع امرأتك، ما تخليهاش مع الناس. وقفوا عند هذه العبارة وقفة، وفيها الرد على الذين يجيزون المرأة أن تسافر فيما يسمى برفقة. احنا لا نتهم أحد، احنا مع شرع، احنا كنتكلموا في شرع، ما كنتهموا أحد، لا امرأة ولا رجل، حاشا، أعوذ بالله، لا يجوز. لكن بيقلوا انطلق فحج مع امرأتك، ما قالوش غير تهنى راه كما فلان وفلان وفلان وفلان اللي مشاو هذو الصحابه هذو، ما تخافش، لا لا لا، قالوا انطلق بحجه مع امرأتك. وليس هذا من الرسول اتهاما لاصحابه، حاشاه من ذلك وحاشاهم من ذلك. نعم. وروى الامام مسلم وغيره من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة، المسافة الوقت اللي كانوا كيمشوا غير على الدواب، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح. وفي رواية البيهقي له في سياق طويل من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ومن سرته حسنته فرح بها، وساءته سيئته بمعنى عرف أنه وقع فيما وقع فيه فهو المؤمن، فهو مؤمن. عباد الله، إن من الالتزام بأحكام الشرع غض البصر من الذكور والإناث عن محارم الله، والمحارم جمع محرم، وهو فعل المنهي عن المحرم، وهو فعل المنهي عنه المحرم، وهو كل ما حرم الله، والمحارم هي المعاصي، تقوم محارم الله المعاصي. إن الفتى أو الرجل مطالب شرعا بصرف نظره عمن لا يحل النظر إليها من الفتيات والنساء اللائي يحل له التزوج منهن. والعين واصفة وهي رسول خير أو شر، فلا تتبع النظرة الأولى النظرة الثانية ولا تحقق النظر. والفتاة أو المرأة مطالبة شرعا بغض بصرها وصرفه عمن لا يحل لها النظر إليه من الرجال الأجانب عنها، أي ليسوا من محارمها. قال الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. عباد الله، إن من الالتزام بالإسلام تقديم النصح للناس، النصح للناس، وبيان ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم يعني. بحديث زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة يقول: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي، والنصح لكل مسلم مما شرط عليه أن يكون ناصحا لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد يحلف يقسم يقول وربي هذا المسجد اللي هو فيه، ما حلفش بالمسجد، وربي هذا المسجد لا يجوز الحلف بغير الله. إني لكم لناصح، لما أقسم قال عليش قسم، إني لكم لناصح يعني لا أدخر وسعا في نصحكم، رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، شوفوا منزلة النصح الإسلام، والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم والترمذي. ومن الالتزام بالإسلام نصح التاجر في تجارته ببيان جيد سلعته من رديئها، مع بيان ثمن كل من الجيد والرديء، وبيان العيب في المبيع حيوانا كان أو ثوبا أو آلة أو سيارة أو غيرها. هو شوفوا هذا الشيء واش كاين، أعيد. ومن الالتزام بالإسلام، وشحال ديال الناس ويقولوا ملتزمين بالإسلام وشوف أعمالهم كديرة. نصح التاجر في تجارته، أشنا هو هذا النصح ديالو؟ أش غادي يدير؟ يبين ببيان جيد سلعته من رديئها، سلعة مزيانة وسلعة عيانة ما يخلطهاش، مع بيان ثمن كل منهما، هل جيد بثمنه والرديء بثمنه، وبيان العيب في المبيع كيف ما كان المبيع، حيوانا كان أو ثوبا أو آلة أو سيارة أو غيرها. ومن عرف عيبا في سلعته وكتمه من عن المشتري فقد خانه وغشه في البيع. وشوفوا كلنا جميعا شوفوا واش حنا هكذا، إن من باع لبنا أو سمنا أو عسلا أو زيتا أو تمرا أو فاكهة فخلط مع نوع من هذه، خلطها مع نوع من هذه الأنواع ما ليس منه أو ما هو منه في الاسم ولكنه رديء فباعه بثمن الجيد فهو مدلس غاش خائن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، واحد كيبيع الطعام وديروه طبعا في الأكياس ديالو أو في المواعن اللي كيبيع فيها، على صبرة طعام فأدخل يده فيها هذاك الكيس أو فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، خرج جدو سردع مبلة من وسط الطعام الذي أدخل يده فيه، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ أشهد شيء، ونقول هذا المراقبين ديال الأسعار أو ديال المواد واش هم هكذا، قال أي مو الطعام، أصابته السماء، انزل عليه الشتاء، أصابته السماء يا رسول الله. قال شوف الجواب، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هو راه داخل عندكم بالليل، ليش ما درتوش من الفوق؟ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، ماهوش من ليس مسلم، لا ماهوش على طريقتنا، على سنتنا، على هدايتنا، على ما نحن عليه، بمعنى ما كان غشوش، سبحان الله. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي لفظ أبي داود ليس منا من غش، هذا لفظ العموم، أي واحد غش كل يبغى يكون. وروى الطبراني ورواته ثقات من حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فقال يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلى، وش اللي عندك من تحت في حال اللي في من فوق في حال، أسفل هذا مثل أعلى؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس منهم. هذه غير أمثلة، وإلا الغش في كل شيء. السؤال اللي تطرح علينا احنا، كيف نحن مع ما نسمع؟ نخافون كونوا من هذا النوع، كيف نحن مع ما نسمع؟ ثانيا، إذا كنا نسمع النصوص الشرعية في كل خطبة أو في كل درس، إلى أي حد؟ نحن نغير من أحوالنا، من مواقفنا، من معاملاتنا، من أخلاقنا، من علاقاتنا، ولا فحس معنا فحال ما سمعنا فحال فحال. واسمعوني مزيان، أنا كنتكلم معكم الله يجازيكم بخير. علاش؟ لأنني أحب لكم ما أحب لنفسي، وأنا ناصح، خصني نكون ناصح، وإحنا كنتكلموا في النصح أيضا. وليس في هذا الكلام اتهام لأحد، لا أبدا، ولكن هذا تنبيه عام. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. هذه الكلمة لو فقهناها، هذا اللفظ العظيم من الرسول، المسلم أخو المسلم، يكون اللي بغى يكون، شرقي غربي شمالي جنوبي عربي بربري أعجمي، كل اللي بغى يكون، أجناس البشر، المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. لا يجوز لك إذا بعت شيئا ألا تبين ما فيه. رواه أحمد بن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ورواه البخاري تعليقا موقوفا على عقبة بن عامر. عباد الله، إن من الالتزام بالإسلام أن يعرف التاجر حكم الله في البيع والشراء. إذا كان يتجر في سلعة ما، إن التاجر الذي يشتري سلعة فيبيعها في مكانها، ما يحولهاش كيف يبيعها في مكانها، نشوف هو صحيح ولا مش صحيح. إن التاجر الذي يشتري سلعة فيبيعها في مكانها قبل أن ينقلها إلى بيته أو محل تجارته، فهو في الحقيقة قد باع نقودا بنقود، لأن السلعة لا زالت عند بائعها وليست في حوزته وملكه، وهذا بيع غير شرعي. والبيع الشرعي أن ينقلها من عند البائع ويجعلها في ملكه وتحت تصرفه حقيقة ثم يبيعها. وبهذا يتبين أن واقع البيع والشراء بين كثير من التجار اليوم في الأسواق العامة هو واقع غير شرعي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أي الراوي: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. من الركبان كان يتعرض لهم في الطريق تشرب منهم، هذا معروف. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأصحاب السنن. وعنه أي حكيم بن حزام أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي وأحمد البيهقي بإسناد صحيح. هذه الأمثلة المتنوعة المتعددة كلها سئلت عن أي مثال منها، لذا اخترت أن أتحدث عنها بهذا النوع من التفصيل ليعلم الناس حكمها أو أحكامها. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يفتح صدورنا للحق وأن يعيننا على اتباع الحق وأن يختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم وتابعين بإحسان ليوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من الالتزام بالإسلام أن من اكترى دارا أو محلا للتجارة لسنوات، هذه قد تجيكم غريبة ولكن وقد تحدثت عنها، وقد يكون الكراء بسومة كرائية زهيدة قليلة، واحتاج مالك الدار أو المحل المستغل داره أو محله، فلا يجوز للكاري أن يمتنع من تسليم الملك لصاحبه، ولا يجوز له شرعا أن يطلب منه مقابلا ماديا فيما أخذه من مقابل، فما أخذه من مقابل هو ابتزاز وأكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا راعى صاحب الملك ظروف الكاري فطابت نفسه عن طواعية لمساعدته على الكراء الجديد، وقد يكون مرتفع الثمن أعلى من مستواه المادي، فلا بأس بهذه المساعدة ما دامت ليست عن شرط أو قهر. لكن للكاري الحق في أن يطلب من المالك إمهاله مدة مناسبة قد تكون شهورا للبحث عن السكن المناسب له الذي ينتقل إليه. ولا يجوز للكاري أن يبيع مفتاح البيت، يسكن حتى يعيا ومدام المسكن يعني الكراء مرفق يشوف شي حد اللي يبيع له ويدوز، ومول الملك باقي حي يتصرف فيما لا يملك. هذه غتجيكم غريبة، والقانون الوضعي يقول ما كاين باس، وأنا كنتكلم بالفقه الشرعي باش يشوف الإنسان فين عايش. ثانيا عندنا واحد الكلمة عظيمة كنقولوا الالتزام. شنو الالتزام بالإسلام؟ هو أنني أدور مع الشرع، ماشي ندور الشرع معايا كيف بغيت أنا، أدور مع الشرع عجبتني ولا ما عجبتنيش. اللي خصو يعجبني هو حكم الله وحكم الرسول، هو الشرع ديال ربي، أنا أدور مع الشرع، الحكم عجبني ولا ما عجبني ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو نكون مطيع لشرع الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. قلت أو يبيع مفتاح المحل الذي يستغله إذا لم يكن اشترى المفتاح من صاحبه، إلا إذا كان اشترى من صاحبه فهذه في هذه الحال يستأذنه ثم يبيع إذا وافق مول الملك، لأنه وشر منه. أما من واحد خر لا يجوز، هذا تصرف في ملك الغير. في الكاري متصرف بناء على عقد الاستغلال الذي بينه وبين صاحب الملك وليس مالكا له، ومن ثم فليس له حق شرعي في التصرف في ملك الغير تصرف المالك، ولا يجوز بيعه إلا بإذن صاحبه، وإلا كان متصرفا فيما لا يملك فلا يجوز. عباد الله، إن التزام المسلم بالإسلام يوجب عليه اتقاء الشبهات والحذر منها، يحذر الشبهات، والشبهات كتكون دائما ليست حلالا بينا وليست حراما بينا، فأمرها ملتبس ما عرفناش، لكن لا بد تسند إلى أحد منهما، إما إلى يعني تضاف إلى الحلال وإما تضاف إلى الحرام، كما سنعرف من خلال الحديث. وكل أمر لم يتضح أهو من الحلال أم من الحرام يجب اجتنابه لأنه شبهة. فكل سلعة تجارة يشك فيها أحلال هي أم حرام لا يتجر فيها، وكل بيع لم يتضح حكمه أحلال هو أم حرام يجب اجتنابه، وكل مشروب أو مأكول لا يعرف أحلال هو أم حرام يجب اجتنابه، وكل فتاة يشك في الرضاع من أمها أو رضاعها في أم من يريد التزوج منها يحرم التزوج منها لأنها ما واضحش، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذا ورد في حديث نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما قالش لا يعلمهن أحد وإنما كثير من الناس، معناه في الناس من يعلمهن، كاين من الناس أهل العلم يعلمون هذه الشبهات باش يعرفوا فين يضيفوها فين يديروها، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات يعني ما أقحم نفسه فيها ولا تسابق عليها ولا ارتمى إليها، لا قد اتقاها مخافة أن يقع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الحمى إلى آخر الحديث. أجل أيها المسلمون، إن مقام الورع مقام عظيم في الإسلام، والأخذ به تأكيد للالتزام الصحيح بالإسلام مخافة الوقوع في الإثم، وإنما خفي أمره فلا نص عليه أنه حرام ولا نص عليه أنه حلال ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما وقد تركه فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالا وتركه لاشتباهه عليه مخافة أن يكون حراما فله من الله الأجر على تركه بهذا القصد. والأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع، قبل ما يكون الشرع ما كاين لا حلال ولا حرام، لأنه الحرام بالشرع والحلال بالشرع. قلت والأصل في الأشياء الإباحة، لكن ليس على إطلاقها كما يرى البعض. غد ذكر معه في البيوع والمعاملات كذا، يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة، هذا الإطلاق لا، متى تكون الإباحة؟ بعد ورود الشرع. فلما ورد الشرع ما نزل القرآن وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص اتضح اللي هو حلال حلال واللي هو حرام حرام واللي بينهما وإلى أين يضاف. نعم، بعد ورود الشرع بأدلة الشرع، وهذا هو الصحيح. أي التزام، نقطة أخرى، أي التزام مع اختلاط الفتيان بالفتيات والرجال بالنساء والاختلاط يؤدي إلى التعارف وتبادل الحديث وربط العلاقات، فيتطور هذا السلوك من الاختلاط إلى الاختلاء، فيختلي الرجل بالمرأة أو الفتى بالفتاة كما هو مشاهد في التعليم بجميع مراحله ومدرجات وأروقة الكليات وفي كل المؤسسات المختلطة. ومن حين لآخر تخبر الصحف، يعني هذه المآسي تكتب في الصحف، ومن حين لآخر تخبر الصحف اليومية بفواجع أخلاقية وانتهاك أعراض في هذه الجهة أو تلك، وما يسكت عنه أكثر وأعظم، وهو مسار مريض يؤدي إلى مزيد من هبوط الأخلاق وانتشار الرذيلة. أهذا هو المسار التربوي؟ أية تربية هذه؟ أية أخلاق هذه؟ أي علم ينفع الأمة إذا كان أبناؤها وبناتها يتربون على الرذيلة؟ أي التزام يبقى للفتيان والفتيات وهم على الاحتكاك ببعضهم ساعات في كل يوم، فيصير لهم عادة لا تفضي بهم إلى السلامة؟ وأنا أقول هذا، جاءتني فتيات وجاءت قريباتهن تستفتين في المجلس العلمي، منهن اثنتان حاملتان ولا زالتا في التعليم الثانوي، مش كنتكلم غير هكاك، ولا تسأل عن الحالة ديال الأسرة ديالهم يعني شنو الحل؟ احنا خصنا نفكروا في الحل قبل ما نوقعوا في المشكل، والحل هو عدم الاختلاط، لأن اليوم وغدا وهذا الشهر والشهر الجاي وهذا العام والعام الجاي يؤدي إلى اعتياد هذا التصرف واعتياد الكلام، اليوم الكلمة وغدا كلمة وبعد كلمة وبعدها حاجة أخرى. إذا كنا كنتكلموا على البشر هذا هو الوضع البشر، وإذا كنتكلموا على الملائكة حاشاهم من ذلك، لأنهم ممشي في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، هذا ما متروحينش في الكلام غير باش نبين أننا لسنا ملائكة راه بشر، لا إله إلا الله. إن المسؤولية عامة، فهي مسؤولية الجميع وليس لأحد التفلت منها، على كل المستويات، ألا فليتق الله كل من بإمكانه الإسهام في إنقاذ الفتيان والفتيات من مسار لا تربوي ولا أخلاقي، لأن الأمة إذا فسدت أجيالها فقدت قوتها وضاع مستقبلها. إن الملتزم بالإسلام فيه رحمة ورفق بالأيتام والفقراء والمدينين، فإذا طلب دينه من مدينه فبرحمة ورفق وتواضع، وإذا تعذر عليه الأداء أجله إلى الميسرة والقدرة على الأداء. وأي التزام مع التكبر والاستعلاء والمن على الناس بالعطاء أو بالمواقف، وأي التزام مع الغش والكذب والخيانة، وأي التزام مع اعتياد مخالفة شرع الله في الأحكام الشرعية وفي التعامل مع الناس، إن الإسلام هو الحياة. اهدنا الصراط المستقيم والإسلام. والحياة الطاهرة التي ترضي الله فيرضاها من عباده هي حياة الإسلام، لأن الله أمر عباده أن يكونوا على دينه الذي أنزله إليهم. نرجو الله أن يفقهنا في ديننا